السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من جل وعلا من تفريج الكروبات ومن إزالة الهموم ودفع البلايا، فلله الحمد. وثانيا أشكر لولاة الأمر وأدعو لهم بالصلاح والتوفيق على جهودهم في الحفاظ على الناس من هذه الجائحة التي عمت الكرة الأرضية، وهذا الانفتاح المتدرج في قضية العودة إلى حلق العلم ودروس الذكر. فأسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم. والشكر أيضا موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على مبادراتها الرائعة ومبادراتها في إيصال النفع إلى الناس جميعا، وهذا أمر مشهود ومعروف تشكر عليه. وندعو الله جل وعلا لمديرها وللكوكب العامل معه بمزيد من التوفيق والحفظ. والشكر لكم أيضا على هذا الحضور، وأيضا على هذا الالتزام بما يتعلق بالمسافات واستعمال الكمامات أيضا، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. لا يخفاكم بأن موضوع المحاضرة الصوارف عن التمسك بالسنة النبوية، والمشايخ الفضلاء قبلي بالمجزوم أنهم تحدثوا عن فضل السنة وعن فضل التمسك بها وغير ذلك من الموضوعات التي ربما يعني حضرتم هذه المجالس، ولكن موضوعي موضوع غاية في الخطورة، وهو حساس جدا لأنه يتعلق بمسألة وهي الصوارف عن السنة النبوية. ما الذي يجعل الناس يزهدون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما الذي يجعلهم يبتعدون عن هذا المعين الصافي وعن هذا النهر المتدفق بالأجور والثواب وبرفعة الدرجات؟ هذا هو موضوع محاضرتنا. ولا يذهبن بالكم بعيدا في مسألة السنة أنها فقط مقتصرة على سنن الصلاة، لا، وإنما المقصود بالسنة هي ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق أيضا بالأقوال والأفعال والتصرفات لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك السنن كثيرة وليست مقصورة على سنن الصلاة، وإنما هناك جميع أركان الإسلام لها سنن، مثلا الوضوء له سنن، الغسل له سنن، وهما من شروط صحة الصلاة. الصلاة لها سنن، الزكاة أيضا لها سنن وتطوعات، الصيام، الحج، وهكذا. لكن هناك سنن أيضا كثيرة تتعلق بالكلام، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من السلام مثلا، وأشياء كثيرة من هذا القبيل، سنن دخول البيت والخروج من البيت، سنن دخول المسجد والخروج من المسجد، وهكذا. سنن تتعلق بالطعام والشراب وباللباس، وأنا لا أريد الآن أن أسرد هذه السنن، فلعل من سبقني ومن سيأتي بعدي بإذن الله جل وعلا سيتناولون أو تناولوا وسيتناولون شيء من ذكر هذه السنن على سبيل السرد والذكر. وإنما الموضوع المهم في محاضرتي لهذا اليوم ما هي الصوارف التي جعلت أغلب الناس ينصرفون عن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصارف الأول الجهل، عافانا الله وإياكم، وضد الجهل ما هو؟ العلم. ولذلك الجهل داء والعلم دواء، فأغلب الناس يجهلون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد أغلب الناس يكتشفون هذه السنن من خلال خطبة جمعة مثلاً، ومن خلال محاضرة أو كلمة أو درس، أو من خلال أن يقع نظرهم على مسألة في كتاب مثلاً، وهكذا. ولذلك الجهل داء وبلاء، وعلاج الجهل العلم، فواجب على الناس أن يتعلموا وأن يتفقهوا. وجرت العادة أن الناس يعرفون ويعلمون الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. الناس يعرفون بأن الصلوات خمس، لكن الغالبية الساحقة يجهلون السنن الرواتب، يجهلون بعض السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في مسائل الصيام، في مسائل الحج، في مسائل العمرة، في بقية الأشياء، حتى في مسألة الطعام والشراب. تجد كثير من المسلمين إذا جلس على الطعام لا يذكر الله جل وعلا، لا في أول الطعام ولا في آخر الطعام، وإنما يقتحم اقتحام ويهجم هجوم على الطعام. مثل ذاك الأعرابي الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام على مائدة فوضع يده في الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لأنه ما ذكر اسم الله، ما قال بسم الله. وجاءت جارية أيضا فوضعت يدها في الطعام فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال إني رأيت الشيطان معها، يريد أن يدخل يده معها في الطعام حتى تذهب بركة الطعام. ولذلك مهم أن يتعلم الناس هذه السنن القولية والفعلية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو محور حياتنا. ولذلك ارتباطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينفك ولو لحظة ولا لحظة، فنحن ارتباطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وثيق منذ أن نصبح إلى أن نصبح من اليوم الثاني. تجد حياة المسلمين دائما مرتبطة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الصارف الثاني من صوارف الابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، أعاذنا الله وإياكم. والكبر داء دفين، وهو من أعمال القلوب يظهر من خلال تصرفات أو من خلال أقوال أو من خلال حالات تظهر على الإنسان. ولذلك من الناس من يمنعه الكبر عن الإتيان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكبر قد يكون منشأه حالة من الحالات، كأن يحصل على السنة ممن هو أصغر منه فيقول كيف آخذ من هذا الشاب الصغير مثلا وأنا بهذا السن وبهذا العمر، هذا كبر ما هو ببالغه، نسأل الله العافية والسلام. أو مثلا كبر بسبب انتماء فقهي مذهبي مثلا، كيف آخذ ممن يعتنق المذهب الفقهي الفلاني وأنا على المذهب الفقهي الفلاني، فتجد كبر والعياذ بالله. أو تجد مثلا ردة فعل حينما يقال له هذه سنة فيتعاظم هذا عند الناس، كحال ذاك الرجل الذي جاء في الحديث الصحيح أنه كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، لا استطعت. فما مد يده إلى فمه، شلت يمينه، نسأل الله العافية والسلام. قال الراوي: منعه الكبر، منعه الكبر، تكبر على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يوجد من الناس من لا يلتزم بالسنة وينصرف عنها ويلوي عنقه عنها كبرا والعياذ بالله، وتيه تيه، لماذا هذا يقول لي كذا، أو لماذا أخذ من فلان أو كذا. هذا أحد الصوارف، هذا أحد الصوارف. بينما المؤمن المحب للنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ السنة متى ما إن صحت عنه، ولا يلتفت إلى مصدر من أتى بها، ولا يلتفت إلى مصدر من أتى بها. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان وكله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق، فجاءه الشيطان في صورة رجل فأخذ يحثو، فقبض عليه أبو هريرة وأراد أن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى عيالا وحاجة فأطلقه، ثم في الثانية ثم في الثالثة. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من الليالي حينما يعود إليه أبو هريرة يسأله: ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: يا رسول الله، شكى حاجة وعيال. وفي الثالثة لما قبض عليه وأصر أبو هريرة أن يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أعلمك آية إذا أنت قرأتها في ليلة لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وتتركني، يسمون إيش هذه، مساومة، صفقة، صفقة بين الشيطان وبين أبي هريرة. فقال أبو هريرة: نعم. فقال: آية الكرسي. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، قال لي كيت وكيت. قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ولذلك أخذ أبو هريرة بهذا، فما التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن القائل هو الشيطان. وهذه مسألة لها بحث عموما، لكن المقصد بأن الإنسان يقبل الحق من أي شخص كان. ولذلك كان كثير من العلماء يفتخر بأنه وفق للسنة عن طريق طالب من طلابه. فهذا ابن وهب رحمه الله يقول: سئل مالك النجم، مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، إذا ذكر العلماء فالنجم مالك، سئل وهو في حلقته في المسجد عن تخليل أصابع القدمين، قال: لا أعرف عليه الناس، لأن من أصول الإمام مالك معروف بعمل أهل المدينة، قال: ما أعرف الناس عليه. يقول ابن وهب: فتركته حتى انصرف الناس، حتى خف المجلس، فقلت له: حدثنا فلان وابن لهيعة وفلان وفلان، وذكر حديثا إسناده عند مالك مثل الشمس، إسناده عند مالك مثل الشمس. فرجع مالك قال: لم أقف عليه، ما وقف على هذا الحديث. فرجع مالك من اليوم الثاني وقال: أخبرني فلان كذا وكذا، ورجع إلى القول بسنية تخليل أصابع القدمين في الوضوء. ما منع مالك هذه الأبهة والعظمة والمكانة والمنزلة التي يضرب الناس آباط الإبل إلى مالك بن أنس ليعقدوا الخناصر وليزاحموا بالركب في حلقته؟ تواضع للحق، تواضع للحق رضي الله عنه ورحمه الله. ولذلك هذا أحد الصوارف، تجد شريحة كبيرة من المسلمين سبب ذلك كبر ما هم ببالغيه وعجب، نسأل الله العافية والسلام. الصارف الثالث من الصوارف عن التمسك بالسنة النبوية التعصب الأعمى للعلماء أو للمذاهب الفقهية، حتى إذا قيل له ثبت في هذا سنة قال إمام المذهب يقول كذا أو فقيه المذهب يقول كذا، وهذا بلاء نسأل الله العافية والسلام. فالله تعبدنا بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعلماء يحتج لهم لا يحتج بهم، ولذلك كلمة الأئمة الأربعة السواء إذا صح الحديث فهو مذهبي، أجمعوا على هذه الكلمة، أجمعوا على معنى هذه الكلمة إذا صح الحديث فهو مذهبي. لماذا؟ لأن العلماء هؤلاء يجتهدون، فهم لم يتعمدوا الخلاف ولم يتعمدوا ترك السنة ولم يتعمدوا ترك الآثار، وإنما هذا مبلغهم من العلم. فإذا صح الحديث قالوا نقول به، حتى إن أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام العملاق الجهبذ قال كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنا راجع عن كل قول قلته خالف الدليل ولو بعد وفاتي، صك براءة حتى لا يسأله الله عز وجل، أنا راجع عن كل قول قلته خالف الدليل ولو بعد وفاته. فخرج له بعض محقق الشافعية أقوال رجع عنها بعد وفاته لهذه الكلمة رضي الله عنه ورحمه الله، هكذا كانوا. ولذلك من الناس من يتعصب لشيخ مثلا أو لمذهب فقهي مثلا ويجعل الحق محصور في هذا، فيقول إمام المذهب أو فقيه المذهب أو شيخي أو كذا. والله عز وجل كما ذكرت تعبدنا بكتابه وبما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام، والأئمة الأربعة هؤلاء كلهم رجعون إلى الحق. هذه الروايات في المذاهب الأربعة يعني ما شأنها؟ رجوع إلى الحق. الرواية روايتين وثلاثة وأربعة، بل بعض المذاهب ست روايات، رجوع إلى الحق، قال قولا ثم رجع عنه. فهذا عمر رضي الله عنه أفتى في مسألة في الفرائض، فقيل له أفتيت بها في العام الماضي كذا، قال تلك على ما أفتينا وهذه على ما أفتينا. تغير لأنه تعلم ووضحت له المسألة أكثر من ذي قبل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتعصب لقول فيه ترك للسنة، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه ثبتت عنه هذه السنة، لا يجوز له. ولذلك أقوال الرجال لا يجوز أن تكون محل للانتصاب والانتصار وللولاء وللبراء، وإنما الذي يتعصب له قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. هذا أحد الصوارف، أحد الصوارف تجد موجودة عند كثير من الناس نسأل الله العافية والسلام. المسألة الرابعة العناد، تجد بعض الناس علم بأن هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يعاند في ذلك ويكابر في ذلك لأمور الله أعلم بها، مخبآت النفوس وخفايا الضمائر تظهر في صورة عناد، وهذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة. ولذلك جاء من طريق سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان عبد الله يحدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، والخذف هو أن يضع الإنسان الحصى بين إبهامه وسبابته فيضرب به هكذا الحصى الصغير، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف. لما رأى قريبه يخذف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخذف، وقال بأنه لا يقتل، بأنه لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا، وإنما يفقأ عينا ويكسر سنا. فرآه من الغد يخذف فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف وتخذف؟ والله لا كلمتك الدهر. فهجره انتصارا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويوجد من هذا كثير. ولذلك بلال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدث النبي صلى الله لما حدث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال: والله لنمنعهن، لأن تغير الزمان، ورأى بلال بأن الزمان تغير. قال: والله لنمنعهن. فقام إليه عبد الله بن عمر فسبه سبا وقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول: والله لنمنعهن. فأحيانا قد يكون هناك عناد، لكن ليس بالضرورة أن يكون القصد سيئا، ليس بالضرورة أن يكون القصد سيئا، فقد يكون العناد هذا منشأه واقع معين يجتهد الإنسان فيه، كما اجتهد بلال رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. ولذلك لا بد على الإنسان إذا بلغته سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعها على العين والرأس، وأن يقول سمعا وطاعة، مثل حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. الأنصار أهل زرع، أهل بساتين، كان عندهم أنواع من المعاملات وأنواع من الأمور التي في الزرع، منها المخابرة ومنها كذا. فحدث أحد عمومة رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا الأمر، فقالوا: كان لنا في هذا الأمر نفع كبير، يدر عليهم أموال ونفع. ماذا قال؟ قال: طواعية رسول الله عليه الصلاة والسلام مقدمة على طواعية أنفسنا. الله أكبر. لماذا؟ لأنه ما كانوا أبدا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يتقدمون بين يديه. ولذلك كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يستسلمون للنبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى: ضعف القراءة في سيرة السلف الصالح الذين كانوا أحرص الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما القراءة في سيرة السلف الصالح سبب من أسباب نشاط الروح وقوة القلب والإقدام على التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر متقرر. فالقصص لها شأن عظيم، ولذلك الله جل وعلا قال: فاقصص القصص. قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال ويذكر القصص. فالرجوع إلى سيرة السلف الصالح مهم جدا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. السلف الصالح ما كان أحدهم أبدا يزهد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا علم بها طار إليها طيرانا. ولذلك في صحيح الإمام مسلم قال عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أويس، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وذكرت الحديث. تقول أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عنبسة بن أبي سفيان: فما تركتهن منذ أن سمعت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها. وقال عمرو بن أويس: فما تركتهن منذ أن سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ أن سمعتهن من عمرو بن. الله أكبر. سلسلة عجيبة، تقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقيد. قصة علي رضي الله عنه مع فاطمة في مسألة الخادم لا تخفى عليكم، قصة طويلة. الشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهما ليلا وقد أخذ مضجعهما، قال علي فقمنا إليه فقال مكانكم، فجلس بيني وبين فاطمة حتى شعرت ببرد قدمه في صدري صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما ألا أدلكما على خير من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. قال علي رضي الله عنه فما تركتهن منذ أن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقام إليه ابن الكوى أحد رؤوس الخوارج قبل أن ينفرد وقبل أن وكان فيه تشغيب إذ ذاك، فقال ولا ليلة صفين؟ قال نعم ولا ليلة صفين. ليلة صفين معروفة، ليلة حرب وضرب وكر وفر، ومع ذلك قال ما تركتهن حتى ولا ليلة صفين. هذا يدلنا على ماذا؟ على التمسك بالسنة. سفيان الثوري هذا عملاق من عمالقة العلم، يقول ما سمعت بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وعملت بها. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة سيرته عجيبة مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمع بسنة إلا وعمل بها رضي الله عنه ورحمه الله. ولقد شيع جيشا فحمل نعليه بيديه وخرج معهم يشيعهم، فسئل في ذلك فروى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا أدخله الله الجنة أو كما ورد. ولما احتجم أعطى الحجام دينارا وروى في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة كان مولى من الموالي، حجمه أبو طيبة فأعطاه دينارا، أعطاه دينارا وأوصى أهله بمكاتبته حتى يعتق. والمعنى بأن السلف الصالح رضي الله عنهم حينما نقرأ في سيرتهم في واقع الأمر يعود هذا على قلوبنا وأرواحنا بالنشاط وبالجد وبالرغبة في الخير. يجد الإنسان أنه يعني في جنب هؤلاء ليس بشيء، ليس بشيء، كانوا يعملون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أوصي كل مسلم بأن يقرأ في تراجم السلف الصالح، تراجم العلماء، يقف على شيء عجيب جدا في تطبيقهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الصوارف أيضا الاستهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن يوجد من الناس نسأل الله السلامة والعافية من يستهزئ بمن يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقود هذا إلى ترك السنة. والاستهزاء قد يأتي بصورة رمي بالتشدد، يقال هذا متشدد. لماذا؟ لأنه طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أو يكون هناك استهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يهون من شأن السنة، ويصبح الناس يترددون عندما يقبلون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك بأن هذا الصارف خطير جدا، ذلك لأن الاستهزاء بدين الرسول عليه الصلاة والسلام أو بسنته قادح من القوادح وأمر غاية في الخطورة. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه العزيز ولئن سألتهم، يقول جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والسبب أن مجموعة في غزوة تبوك كانوا في مؤخرة الجيش وقالوا كلاما أغضب الذي على العرش استوى جل وعلا، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فأكفرهم الله من فوق سابع سماء، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام. ولذلك من الناس من لا يستطيع تطبيق السنة بسبب هذا الاستهزاء الجائر الظالم الذي يمارسه أناس لا خلاق لهم في تشويه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم يحذر الحذر الشديد، ولو أجمع الناس جميعا على ترك السنة لا يضره ذلك إن هو طبق السنة، فأنت على الحق ولو كنت وحدك. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان لوحده وهو على الحق، ثم أبو بكر وخديجة ثلاثة على الحق، ما ضرهم أن الناس على غير الحق. ودعوة التشدد دعوة جائرة ظالمة، من طبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها ورميه بالتشدد لا شك بأن هذه دعوة ظالمة جائرة، سيحاسب الله جل وعلا من ينطق بها ويتفوه بها. ولذلك ربنا جل وعلا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. كان عبد الله بن عمر يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الدنيوية وليست الدينية الشرعية، فيفتح قميصه ويتبسم ويركب بهيئة أو طريقة معينة، كل هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المحبة الحقيقية هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أنت إذا أحببت شخص أحيانا تقلد حتى في طريقة كلامه، في طريقة حركته، في طريقة لبسه، جلوسه. ليش؟ لأنك جعلت قدوة. وهل هناك أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام قدوة؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك لا يضرك كلام الناس إن قالوا متشدد أو قالوا متعنت، كونك والله طبقت السنة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية أو الفعلية. الصارف الآخر من الصوارف عدم بيان العلماء لهذه السنن وتقصير العلماء في هذا، فكثير من طلاب العلم، كثير من العلماء لا يبينون السنن للناس للأسف الشديد. ولذلك مهمة العالم البيان، يبين السنن، يبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يبين طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، لأن الله جل وعلا جعل العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء. قل النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وتقصير العلماء على نوعين، تقصير بيان وتقصير فعل. أما تقصير البيان فعدم الحديث بالسنن والانشغال بأمور قد تكون أقل يعني من حيث الأهمية من بيان السنة المحمدية. ولذلك في تقصير سواء بالبيان بالقول أو بالكتابة أو بأي شيء من هذه الأشياء التي يوصلون فيها المعلومة إلى الآخرين. والنوع الثاني من تقصير العلماء وطلاب العلم التطبيق العملي، فقد جرت سنة الله عز وجل في العوام وهم الشريحة الغالبة أنهم يقلدون العلماء، يقلد العلماء. ولذلك تجد الآن بعض العوام لما تسأل من وين جبت هذا، قال والله إمام المسجد هو اللي شفته يسوي كذا، شفته يعمل كذا. فقد يقلده بسنة لكون إمام المسجد أو طالب العلم يهتم بهذا، وقد يقلده ببدعة أو بتقصير، نسأل الله العافية والسلام. فتجد من العلماء أو طلاب العلم من لا يهتم بالسنة ويكون قدوة ومثال غير جيد بالنسبة لشريحة كبيرة من الناس. لذلك على العالم أن ينتبه، طالب العلم أن ينتبه، إذا دخل مجلس يقول السلام عليكم، إذا خرج من المجلس يقول السلام عليكم، فليست الأولى بأولى من الثانية. إذا جلس على طعام ما يأكل بشماله، يأكل بيمينه، حتى لو كان شوكة وملعقة يأكل بيمينه. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا دخل المسجد يصلي السنة ويأتي بسنن الصلاة، يحرص على سنن الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى، الإشارة يعني رفع اليدين في المواطن الأربع التي يرفع فيها، وهكذا يهتم بهذا، بالتورك في الصلاة الرباعية، في الصلاة التي فيها تشهدان، في التشهد الأخير مثلا، النظر إلى محل السجود، لأن التربية بالفعل أقوى من التربية بالقول. ولذلك قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فالناس يأخذون الدين غالبا من فعل العلماء، ذلك هناك تقصير كبير من طلاب العلم من العلماء في بيان السنة، سواء عن طريق القول أو عن طريق العمل الفعل. الصارف الآخر من الصوارف هو واقع الأمر تشدد بعض طلاب العلم في نشر السنة، وهذه مسألة قد تستغربونها. نعم، يوجد من طلاب العلم من ليس لديه حكمة في قضية نشر السنة، ولذلك يكون ضره أقرب من نفعه وفساده أكثر من صلاحه، حينما يتشدد ولا يستعمل الحكمة في قضية نشر السنة. والله جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول عبيد بن عمير، يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من الناس من يبغضون العبادة إلى الناس. قالت قال لها: وكيف ذلك يا أمه، كيف يبغضون العبادة للناس؟ قالت: نعم، يقوم فيخطب فيطيل، ويصلي فيطيل، يصلي فيطيل. يعني بعض الناس الآن يبغض الصلاة على المأمومين مثلا بالإطالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، مثل صلاة إمامنا اليوم جزاه الله خير، خفيفة جدا بارك الله فيه. وفي حديث آخر: واقتدي بأضعفهم، حتى إن الفقهاء ألغزوا فقالوا: من هو الإمام الذي يقتدي بالمأمومين؟ فأتوا بهذا الحديث: إمام يقتدي بالمأمومين، ليس اقتداء فعل، وإنما اقتداء تخفيف بالنظر إلى أخف الجماعة، أخف شخص معه. ولذلك من الناس من يبغض العبادة، يبغض السنة للناس بهذا التشدد أو التنطع، وهو قصده حسن، لكن ليس كل مريد للخير يدرك الخير، ليس كل مريد للخير يدرك الخير. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: يا إمام، أكون في بلد لا يرفعون أيديهم، تعرفون المسألة خلافية، في بعض المذاهب ما يرفع يديه إلا في الأولى، ما يرفعون أيديهم، فقال: علمهم السنة. فقال: لا يسمعون ولا يستجيب. قال: علمهم السنة. قال: لا لا. قال: علمهم السنة، أراك مجادل. فزجره الإمام أحمد وتغيظ عليه وانصرف عنه. لذلك بعض الناس الآن قد يشدد في مسألة الناس غير مستعدين للتلقي، لتلقي هذا الأمر، عاشوا في بيئة ألفوا هذا الأمر، شيء طارئ عليهم جديد. ولذلك من المهم أن تتحبب إلى الناس أولا، وأن يعرفوا من أنت حتى يقبلوا منك. تجد بعض الشباب الطيبين المحبين للسنة يخيل إليه ويهيئ إليه أن كلمته إذا قالها ككلمة شيخ الإسلام، سيقبلها الناس مسلمين. لا غلط، ما زلت فرخا صغيرا، تحتاج أن تعرف الناس من أنت حتى يقبلوا منك، سواء بيتك، عائلتك، جماعتك، قبيلتك، بلدك، بيئة عاشت سنوات، عشرات السنوات على ترك السنة، تأتي بلحظة واحدة تريد أن تطبق السنة، هذا لا يمكن، ليس بالإمكان. لذلك تتحبب إلى الناس تطبق الناس، وبعدين تذكر السنة ولا تجادل عليه، وأيضا تنتبه حال الفعل. فكثير من الناس تركوا مثلا سنة وضع القدم على القدم والكعب على الكعب بسبب ما يجدون من عنف بعض الشباب الطيبين حينما يكون بينهم كبير في السن، هذا ما عرف هذا الشيء، طوال حياته عايش على أنه والله يتباعد. فلما تأتي أنت بصورة عنيفة وتحاول أن تفرض هذه السنة فرض، ما يمكن يقبل منك، حتى يقول هذا دين جديد، لأنه ما عرف هذا الشيء، ما ألف هذا الشيء. فلا بد في تطبيق السنة أن يكون هناك فقه، ليس كل مسألة صحيحة تصلح زمانا أو مكانا أو حالا، لابد من الفقه، لابد من الفقه والحكمة في تنزيل هذه السنة. والإنسان ليس بالضرورة أن يكون اليوم يقبل منه، فهذا صارف من الصوارف الخطيرة، وهي قضية التشدد في قضية إلزام الناس بهذا الأمر، تتحبب إليهم، تتودد إليهم. الناس يختلفون، من الناس من عنده استعداد وقبول إذا قلت له قال رسول الله قال على العين والرأس، ومن الناس لا، من لا يقبل، يقول لا، مشايخنا عشنا دهر نصلي خلف مشايخنا ما شفنا هذا الشيء، صح ولا لا؟ مر معنا، يقول ما عرفنا هذا الشيء، هذا دين جديد جبتوه أيها الشباب. ولذلك من الفقه أنك تعرف متى تتكلم بالسنة، متى تأمر بالسنة، متى ترشد إلى السنة، هذه مسألة غاية في الأهمية. الصارف الآخر ما يقوله العلماء من تعريف السنة، وأيضا الأثر، يقول السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالتقط الناس هذا الأمر فقالوا ما دام أنه ما في عقوبة ما لنا ولا السنة، هكذا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولذلك زهد أكثر الناس من هذا الباب، زهد أكثر الناس في السنة من هذا الباب، يقول يا أخي هذه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يكفي أني أنا أقيم الفريضة سواء صلاة ولا صيام ولا كذا، وهذا مدخل خطير للشيطان. ولذلك تجد علماء السلف شددوا فيها، فقالوا من أجمع على ترك السنة فهو رجل سوء وامرأة سوء. يعني كان الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه يرد شهادة من لا يصلي الوتر، يرد شهادته، يقول ما تقبل شهادته، شددون في هذا، لأن الناس وجدوا بابا فولجوا منه إلى ترك السنة. والسنة لا شك كما لا يخفى عليكم خادمة للفريضة، ما شرعت السنة على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي خادمة للفريضة. سنن الصلاة تخدم الصلاة، التطوعات، الصيام تخدم الفريضة اللي صيام رمضان، وهكذا هكذا. شوف الآن الناس اللي ما يصومون مثلا طوال العام إلا شهر رمضان، صعب عليهم الصيام، ثقيل جدا، يعانون ويقاسون، بخلاف الذي ألف الصيام، صيام الاثنين والخميس والبيض، صيام عرفة وعاشوراء، تجد الصيام سهل عليه. شوف الآن الذين يفرطون في سنن الصلاة، سبحان الله العظيم، بالتأمل تجد كل من يفرط في سنن الصلاة يعود الضرر على الفريضة، إما بتفويت وقتها، وإما بالتأخر عن جماعتها، وإما بالإخلال بأركانها أو واجباتها. وشوف هذا في الناس، وشوف هذا في نفسك إذا صابك فتور وبدأت تترك السنة أبدا. ولذلك السنن خادمة للفرائض. الله جل وعلا أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن ماذا؟ عن الصلاة، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، والتطوع هذا ليس لمن ترك الصلاة كما يفهم بعض الناس، هذا غير صحيح. التطوعات هذه هي التي ترقع النقص وتجبر الكسر وتسد الخلل الحاصل في هذه الفريضة من ترك سننها مثلا، أو مثلا الإخلال بكذا منها، أو بعدم الخشوع، لأن الإنسان قد ينصرف من الصلاة وما كتب له شيء منها، وإنما أسقط الفرض فذهب عليه الأجر والثواب، يذهب عليه الأجر والثواب. فالمقصود بأن مسألة مسألة أن السنة هي في واقع الأمر ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه لا تكون مسوغة للإنسان بأنه يترك ماذا؟ يترك السنة. ولذلك الصوارف كثيرة، لكن هذه أهمها، ولذلك واجب على الإنسان أن يتنبه وأن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أدعو كل مسلم إلى أن يقرأ بكتب الفضائل والرغائب، مثل صحيح الترغيب والترهيب، مثل رياض الصالحين، الأحاديث العظيمة التي جاءت بذكر فضائل عبادات، هي سنن يسيرة لكن الأجر كبير والثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الأجر يسير والثواب عظيم لسنة. يعني مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. في الصدقة أحاديث عظيمة: درهم واحد يرفعك عند الله سبحانه وتعالى، صدق. السلام: ما تقوله من أذكار النوم، من أذكار الاستيقاظ، ما تقوله من أذكار الوضوء، تجد الثواب كبير والأجر عظيم. حديثي معكم في الواقع لا يمل، لكن الوقت أدركنا، أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يسلك بي وبكم سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك يجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه خير مسؤول، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.